قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: ما رأيك يا فيلسوف؟ رأيي في ماذا يا بنيتي؟ في وجهي. ما رأيك في وجهي؟ وجهك حسن، حسن يا بنيتي. حسن جدا يا فيلسوف. نعم حسن جدا يا بنيتي. فماذا تقول عن الوجه الحسن؟ أقول يا بنيتي: ثلاث يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. جميل. طيب، هذا عن الوجه الحسن، فماذا إذن عن الصوت الحسن؟ يقول بعض العلماء يا بنيتي: الصوت الحسن يسري في البدن رقيقا رفيقا، فيسعد به القلب وتصفو به النفس وتطرب له الروح. هذا ما يقوله بعض العلماء، فماذا عن الصوت الحسن يقول الفلاسفة والحكماء؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الصوت الحسن فضل من النغم. فضل من النغم؟ والنغم فضل من منطق الوجدان، لم يقدر على إظهاره اللسان، فأظهرته الطبيعة بالأنغام والألحان. الله، فما تأثيره في الوجدان بعد تحويله إلى أنغام وألحان؟ عند ظهوره تعشقه النفس وتحن إليه الروح، كما تحن الطيور إلى صغارها، وكما تميل الأوراق على أغصانها. فيلسوف. وفي ذلك يا بنيتي، يقول حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف: لا ينبغي أن تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا. جميل، ولكن هل يروي حسن الصوت قبل حسن السمت غلة الصاد الظمآن، كما يروي أحيانا ظمأ قلب العاشق الولهان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سمع عمر الوادي ذات ليلة صوتا عذبا جميلا لم يسمع له من قبل مثيلا، فاتجه إليه وأقبل عليه، فإذا هو بعبد أسود، فقال له: أعد علي ما سمعته آنفا يرحمك الله. والله لو كان لدي قرا أضيفك به ما فعلت، ولكني أجعله اليوم قراك، فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع، وربما غنيت به وأنا ظمآن فأروى. فهات إذن ما لديك، أحسن الله يا أخي إليك. فغناه العبد بصوت أذهل عقله وذهب بلبه وشغله بحسنه عن نفسه، فقال للعبد وهو يذوب طربا: صدقت يا رجل، صدقت فيما قلت وأحسنت بما غنيت، فوالله لقد كنت ظمآن فرويت، وكنت جائعا فشبعت. أرأيت يا بنيتي؟ فيلسوف. نعم يا بنيتي. أتراك الآن جوعان أو ظمآن؟ لا يا بنيتي، لا أظمأ أو أجوع، وصوتك الندي في أذني نغم مسموع ولحن مطبوع. شكرا على حسن المجاملة ورقيق المعاملة. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.